أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Oh.

اتخذت من دونهم حجابا فأجاءها المخاض فحملته فانتبذت به مكانا قصيا لفصاد يا ليتني منت قبل هذا وكنت نفسيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيرا فجاء المخاض إذا جزء النطفة قالت يا ليتني منت قبل هذا وكنت نسيا منسيا واشربي وقري عيني قال إني عبد الله ابن مريم قول الحق

ومن عليها صدق الله.